بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الكلام على مستدرك الحاكم. بقي على الكلام الذي مر أمس ذكر الأسباب التي جعلت الحفاظ يرمون الحاكم بالتساهل، الأسباب التي جعلت الأئمة والحفاظ يرمون الحاكم بالتساهل، لخصها العلامة المعلمي رحمه الله في 5 نقاط. لخصها العلامة المعلمي في 5 نقاط. النقطة الأولى والسبب الأول من الأسباب التي جعلت الحفاظ يرمون الحاكم بالتساهل، وهذا كما مر إنما هو خاص بمستدرك. السبب الأول حرص الحاكم على الإكثار للرد على المبتدعة. السبب الأول حرص الحاكم على الإكثار للرد على المبتدعة، حرصه على الإكثار للرد على المبتدعة كما مر من أن سبب تأليفه المستدرك أنه يريد الرد على بعض المبتدعة الذين قالوا بأنه لا يوجد في خارج الصحيح حديث صحيح في خارج الصحيحين، فرد عليهم بهذا الكتاب، وكان رده عليهم سببا ودافعا على الإكثار على الإكثار، فحرصه على الإكثار جعله يتساهل. الأمر الثاني أنه قد يقع للحاكم أحاديث بأسانيد عالية، يقع للحاكم أحاديث بأسانيد عالية أو تكون غريبة لم تروى ولم تعرف عند أهل الحديث بالرواية إلا من هذا الطريق، فيحرص على إثباته لندرة هذا الإسناد أو لكونه سندا عاليا، إذ أن السند العالي والحديث الغريب الذي ليس له إلا طريق واحد مما يتنافس فيه المحدثون يتنافسون في إثباته فيحرصون على إثباته، فحرص رحمه الله على إثبات مثل ذلك، وحرصه على ذلك جعله يتساهل. السبب الثالث أنه لأجل النقطتين الماضيتين ولكي يخفف عن نفسه مؤنة التعب والبحث والنظر في العلل والأسانيد لم يلتزم ألا يخرج ما له علة، فكثير من الأحاديث وقعت في كتابه فيها علل، وقد أشار في مقدمة كتابه وظاهر كلامه في مقدمة كتابه أنه لم يلتفت إلى العلل ظاهر كلامه في مقدمة الكتاب أنه لم يلتفت إلى النظر في العلل خلافا لما عليه صاحب الصحيح، خلافا لما عليه الإمام البخاري والإمام مسلم من النظر في العلل والحرص على إثبات ما كان ليس معلا، فهو لأجل السببين الماضيين أي الإكثار والحرص على إثبات الإسناد العالي والغريب كان نظره في العلل قاصرا من أجل السببين الماضيين. السبب الرابع توسعه في معنى قوله كما سبق ذكره بأسانيد يحتج بمثلها كما مر الكلام عليه أمس، أي أنه يخرج الأسانيد التي يحتج بمثلها البخاري ومسلم، فكلمة إخراجه الأسانيد التي يحتج بمثلها صاحب الصحيحين جعله هذا يتساهل حيث وسع دائرة ما كان من هذا الباب، أي الأسانيد التي مثل الأسانيد التي يخرجها البخاري ومسلم توسع في هذا. وسبب هذا التوسع النقطة الأولى والثانية. الأمر الخامس أن الإمام الحاكم شرع في تأليف المستدرك وعمره 72 سنة وقد ضعفت ذاكرته في هذا السن. الإمام الحاكم رحمه الله في هذا السن 72 سنة ضعفت ذاكرته، فحصل له التساهل، حصل له التساهل، وذكروا بأنه سود الكتاب، يعني لما أكمل كتاب المستدرك رجع إلى أوائل الكتاب لكي يبيض، يعني لكي يراجع، ولم يتأتى له ذلك، فمات رحمه الله قبل أن يبيض جميع الكتاب. ذكر هذه الأسباب العلامة المعلمي في التنكيل، ذكر هذه الأسباب الخمس العلامة المعلمي في التنكيل، المجلد الأول صفحة 457 إلى 459. ذكر هذه الأسباب الخمس العلامة المعلمي في التنكيل، المجلد الأول صفحة 457 إلى 459. قال رحمه الله: الخامسة، الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الحديث الأحاديث بعينها. وقد مر الكلام على المستخرجات، مر الكلام على الكتب المخرجة التي هي المستخرجات، فهو يعيد هنا الكلام عليها من أجل ما يأتي. قال: لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان. وكما مر أن أصحاب المستخرجات يعمدون إلى الأحاديث التي في الكتاب الذي يريدون أن يخرجوا عليه أسانيدهم ككتاب البخاري ومسلم، فالمستخرجات على الصحيحين كما مر بأنهم يأتون بأسانيد لأنفسهم ويوافقون شيخ البخاري أو شيخ شيخه شيخ شيخه، ولا يذهبون إلى ما هو أعلى منه إلا لعذر من زيادة أو من علو ونحو ذلك. الشاهد من هذا أن المستخرج يأتي بإسناد بنفسه إلى شيخ البخاري أو شيخ مسلم أو إلى ما تيسر له، فكونه يأتي من غير جهة البخاري، يعني من غير يعني الطريق التي يذكر فيها البخاري بحيث يقول مثلا حدثني البخاري أو نحو ذلك، فيأتي بإسناد آخر إلى شيخ البخاري، كونه يفعل هذا ربما تقع له زيادات، ربما تقع له زيادات، وقد مر الكلام بأنه نعم تقع زيادات في المتون، تقع زيادات في المتون لأصحاب المستخرجات، فهذه الزيادات التي تقع في هذه المتون تصبح غير موافقة للصحيح، يصبح اللفظ الذي في المستخرج ليس هو اللفظ بتمامه الذي في الصحيح، حيث إن اللفظ الذي في المستخرج سيكون فيه زيادة على ما في الصحيح. فهل يجوز، هل يجوز أن تنقل الحديث من المستخرج ثم تقول أخرجه مثلا أبو عوانة، مثلا مستخرج أبي عوانة الذي على مسلم يخرج حديث مثلا أخرج حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أخرجه مسلم، لما أخرجه أبو عوانة من طريق آخر التقى فيه مع شيخ مسلم أو شيخ شيخ مسلم وقعت له الزيادة وهي من الخير، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، كلمة من الخير هذه ليست في مسلم وليست في البخاري، لكن أبو عوانة لما أتى من غير لكون موضوع كتابه مستخرجا على مسلم أتى من غير طريق مسلم، أي من طريق شيخه وطريق شيخ شيخه، وقعت له هذه الزيادة، هل لك أن تنقل من صحيح أبي عوانة ومستخرج أبي عوانة وتقول أخرجه مسلم؟ هذا الكلام الذي سيأتي الآن. قال: لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، وهذا سبب من الأسباب، هذا السبب من الأسباب التي يقصد أصحاب المستخرجات ويطلبها أصحاب المستخرجات، وقد مر الكلام على ذلك وعلى فوائد المستخرجات، وأن من فوائد المستخرجات طلب العلو، أنهم يأتون بطريق تكون عالية الإسناد، وهناك فوائد أخرى من زيادة المتون ومن تبيين المشكل ومن وقوع تصريح المدلس وغير ذلك، غير ذلك من الأسباب. قال فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. التفاوت الذي في الألفاظ سببه كما سبق أن المستخرج يأتي من غير طريق مسلم أو من غير طريق بخاري، يعني يوافقه في شيخه أو في شيخ شيخه. قال وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي. فالبيهقي والبغوي في كتابيهما السنن الكبير بالنسبة للأول وشرح السنة بالنسبة للثاني هي ليست كتب مستخرجة، ليست كتب مستخرجة، لكنهم يروون كثير من الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما. البيهقي والبغوي يروون كثير من الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما، وبعد أن يسوقون بأسانيدهم كفعل أصحاب المستخرجات لهذه الأحاديث التي في البخاري أو في مسلم، بعد أن يسوقون هذه الأسانيد بأسانيد لأنفسهم، بعد أن يكمل سياقة الأحاديث يقول البغوي أو البيهقي أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو أخرجه الشيخان، نفس فعل أصحاب المستخرجات، إلا أنهم لم يلتزموا الاستخراج بل يروون بعض الأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما، بعد أن يسوقونها بإسنادهم يقولون أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو أخرجه الشيخان. فهل لك أنت أن تقول تنقل الحديث الذي عند البيهقي الذي في الصحيحين أو في أحدهما تنقله من سنن البيهقي أو من شرح السنة للبغوي ثم تقول أخرجه يعني بهذا اللفظ البخاري أو مسلم أو أخرجه الشيخان؟ هذا الكلام الذي سيأتي الآن الكلام عليه. قال وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم، يعني بعد سياقهم للحديث بأسانيدهم يقولون هذا، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث. هذا الذي نستفيده فقط، هذا الذي نستفيده من كون هذا المستخرج أو من كون البيهقي والبغوي ومن جرى مجراهما من ذكر إخراج البخاري ومسلم من هذا الحديث، الذي نستفيده أن أصل هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم، لا نستفيد أن هذا اللفظ هو لفظ البخاري نفسه، ليس هذا مما يستفاد من ذلك، وإنما يستفاد أن أصل هذا الحديث موجود في البخاري أو في مسلم أو في الصحيحين، للسبب الذي مر ذكره من كون هذا المصنف عندما يأتي من غير طريق البخاري فيوافق شيخه أو شيخ شيخه، كونه يأتي من غير هذه الطريق تقع له زيادة في المتن، كثيرا ما تقع له زيادة في المتن، فلا يجوز بعد ذلك أن تقول أخرجه بهذا اللفظ البخاري وعند هذا المستخرج هذه الزيادة. لماذا؟ لأنه لم يخرج البخاري أو مسلم هذه الزيادة، وإنما هذه الزيادة من طريق شيخ هذا المصنف أو من طريق شيخ شيخه. قال رحمه الله فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلم أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وهذا كما سبق مثاله حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لما أخرجه أبو عوانة زاد من الخير، فليس لك أن تنقل هذا الحديث من أبي عوانة تقول أخرجه مسلم بهذا اللفظ للتفاوت بين اللفظين من حيث الزيادة. قال وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، يعني يساق الحديث من طريقهم فيكون مرويا بالمعنى، يكون مرويا بالمعنى، فليس لك أن تقول أخرجه بهذا اللفظ البخاري ومسلم، لا بد من التقييد بأن تقول نحوه أو أخرج أصله، لا بد من هذا. قال فقد وجدت، يعني ابن الصلاح يقول هذا، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى، يعني وجدت أمثلة كثيرة في هذا أن المستخرجين يرون الأحاديث وتقع عندهم أحاديث تتفاوت معانيها عن معاني اللفظ المثبت في الصحيح. قال وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم إلا أن تقابل لفظة، يعني إذا قابلت لفظة ووجدت التناسب والتوافق والاتفاق في الألفاظ بعدها لك أن تقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم أو أخرجه الشيخان على حسب ما ذكره المستخرج وموضوع كتابه أو صاحب ذلك الكتاب. بعد المقابلة وحصول التوافق تقول أخرجه بهذا اللفظ، إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ. يعني إذا كان قد كفاك المؤنة صاحب المستخرج أو صاحب هذا الكتاب الذي ينقل الحديث الذي أخرجه البخاري بإسناده يقول أخرجه بهذا اللفظ بعينه، يعني لك بعد ذلك والعهد عليه. قال رحمه الله بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. الكتب المختصرة من الصحيحين، وهذه غالبا تكون بلا أسانيد، غالبا تكون بلا أسانيد، فأصحابها إنما يعمدون إلى الكتاب نفسه ويختصرون الأسانيد ونحو ذلك، فيبقى اللفظ على ما هو عليه، فيبقى اللفظ على ما هو عليه، فلك في هذه الحالة أن تنقل من هذا الكتاب وتقول أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، كما هو الحاصل في مختصر البخاري مثلا للمنذري أو مختصر مسلم للمنذري، فهو يبقي اللفظ على ما هو عليه وإنما يختصر الأسانيد ويختصر المكررات. قال رحمه الله فإن مصنفيها نقلوا فيها، يعني الكتب المختصرة على الصحيحين، نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. بقيت مسألة نبه عليها الحافظ في النكت، وهي فيما إذا كان هذا المستخرج أو صاحب الكتاب ككتاب السنن للبيهقي وشرح السنة للبغوي يسوق الحديث ويقول مثلا أخرجه الشيخان، ويكون عند مسلم وعند البخاري اتفاق في هذا اللفظ، إلا أن مسلما عنده زيادة في اللفظ وعند البخاري أيضا زيادة في اللفظ، هل لك في هذه الحال أن تقول أخرجه الشيخان اعتمادا على إخراج البغوي أو البيهقي أو صاحب المستخرج لهذا الحديث؟ هذا قال الحافظ هو محل تأمل، لكن الذي يظهر الجواز كما نبه على ذلك هو بقوله ولا يخفى الجواز، يعني جواز ذلك حيث أنه قد فعله غير واحد، والسبب ذلك الاتفاق في أصل الحديث بين الشيخين، الاتفاق في أصل الحديث بين الشيخين، فكون البخاري ومسلم اتفق في أصل هذا اللفظ، فقولك أنت اتفق عليه الشيخان بناء على إخراج هذا صاحب المستخرج أنت إنما قصدك ما اتفق عليه بغض النظر عن الزيادة التي وقعت عندهما، ففي هذه الحالة يجوز إذا اتفق البخاري ومسلم في أصل اللفظ وحصلت عند البخاري زيادة وعند مسلم زيادة فلك أن تنقل من هذه الكتب المستخرجة أو هذه الكتب المؤلفة بالأسانيد إلى طريق البخاري أو طريق الشيخين، لك أن تقول أخرجه الشيخان بناء على القصد السابق وهو اتفاق الشيخين على أصل اللفظ لا على الزيادة التي وقعت. قال رحمه الله غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، وهذا مرة تنبيه عليه في ذلك الموضع، مرة التنبيه عليه في ذلك الموضع من أن الحميدي رحمه الله وليس هو الحميدي الذي هو شيخ البخاري، هذا حميدي نازل الطبقة، هو في طبقة البيهقي أو قبل البيهقي بقليل، أما الحميدي الذي يقع في صحيح مسلم ونحو ذلك هو شيخ للبخاري وشيخ لمسلم. الشاهد من ذلك أن الحميدي له كتاب الجمع بين الصحيحين، له كتاب الجمع بين الصحيحين، لكن طريقه فيه ليس كطريق من سلف ممن اعتنى بهذا الشأن، لأن الحميدية لا يسوق الإسناد إلى هذا الحديث، لا يسوق هذه الأحاديث بأسانيد لنفسه، فتقع له زيادات وتتمات لبعض الأحاديث، فيخرج مثلا الحديث يقول أخرجه البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك يزيد في الأخير بعض الألفاظ هذه الألفاظ ربما أخذها من أصحاب المستخرجات أو من تلك الكتب التي سلف ذكرها، فيثبت هذه الزيادة، والذي ينظر يرى بأن هذا اللفظ على يعني ما هو على ظاهر نقل الحميدي من أنه أخرجه الشيخان بهذا اللفظ، فيقع هنا في محذور، يقع هنا في محذور، وهو أنه ينقل الحديث من الحميدي ويقول أخرجه الشيخان ولم يخرجه الشيخان بهذا اللفظ، وإنما أصل هذا الحديث أخرجه الشيخان، لكن وقعت هذه الزيادة، وهذه الزيادة لا يسوقها الحميدي بأسانيد لنفسه، فكونه لا يسوق هذه الأسانيد لهذه الأحاديث بنفسه يزداد هنا الإهام أكثر، يزداد هنا الإهام أكثر. فلذلك نبه الزركشي رحمه الله بأنه لا بد من الحذر من ذلك، قال فليحذر من ذلك، فليحذر من النقل من كتاب الحميدي على هذه الصفة وعلى الشروط التي سلف ذكرها، لا بد من مقابلة هذا اللفظ الذي عند الحميدي باللفظ الذي عند مسلم أو عند البخاري وعند الشيخين، فإذا وجدت التوافق في اللفظ بعدها لك أن تنقل وتقول أخرجه الشيخان، أما من غير مقابلة فلا يصلح أن تنقل من كتاب الحميدي وتقول أخرجه الشيخان. لماذا؟ لأن الحميدي ينقل كثيرا من الأحاديث ويقول هي عند البخاري أو هي عند مسلم أو هي عند الشيخين، ويحصل له زيادة في الألفاظ، فأنت بعد ذلك تنقل هذه الزيادة وتقول هي في الصحيحين وليست في الصحيحين، ويزيد الإهام أكثر من كون الحميدي لا يسوقها بأسانيد لنفسه، لأنه إذا كان يسوقها بأسانيد لنفسه سيكون عمله عمل المستخرجات، فلا عهدة على الحميدي بعد ذلك، لأنه يسوق بأسانيد لنفسه، وإنما لابد من أن تتفطن أنت من هذا، بخلاف الحميدي لا يسوق بالأسانيد كفعل أصحاب المستخرجات، فيقع المحذور هنا ويقع الإهام أكثر. نبه على ذلك الزركشي كما سبق في نكته المجلد الأول صفحة 231-231. نعم كيف؟ نعم هذا الإشبيلي الأندلسي. نعم قال رحمه الله الجمع بين الصحيحين للحميدي هو هذا، يعني فيه من جمع بين الصحيحين كعبد الحق الإشبيلي مثلا، غير واحد جمع بين الصحيحين، فعبد الحق الإشبيلي أيضا فعل يعني كتابا، ألف كتابا جمع بين الصحيحين، لكنه كان أتقن في جمعه، وأتقن في نقل اللفظ، إذ أنه لا يتصرف في اللفظ وإنما ينقل لفظ البخاري ولفظ مسلم يعني بحذافيره، فلا تقع عنده زيادات، فلك أن تنقل من الكتاب عبد الحق وتقول أخرجه الشيخان مثلا، تقول أخرجه الشيخان أو أخرجه مسلم فيما يذكره من المفردات، لكن الحميدي وقع عنده الإهام كما سبق من أنه يزيد بعض الألفاظ من غير التنبيه. قال رحمه الله منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين، وهذا مر الكلام عليه. ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان، بل يستفاد منها أكثر من ذلك، وقد مر الكلام على فوائد المستخرجات، لكن هو ذكر أهمها. قال ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يعني المستخرجات على الكتابين يستفاد منها فائدتان، إحداهما علو الإسناد، وهذا مرة ذكر صورته، حيث إن أبا عوانة مثلا له مستخرج على مسلم، مسلم ربما يروي هذا الحديث بواسطة ستة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أبو عوانة فيرويه من طريق شيخ مسلم فينقص واحد مثلا، من حيث يعني يرويه من طريق شيخ مسلم مثلا، وتكون يعني تنزل طبقة فيصبح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس، أو يرويه مثلا من طريق أخرى إلى الصحابي أو من طريق أخرى إلى التابعي، فتنقص طبقتان، تنقص طبقتان، فيصبح بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وهذا قليل، هذا قليل، العلو في المستخرجات قليل، وأكثر ما يقع عند أبي عوانة، عند أبي عوانة لعلو طبقته، فهو يشارك مسلما في كثير من الشيوخ. كذلك الطوسي في مستخرجه، الطوسي في مستخرجه على الترمذي، هو في طبقة الترمذي، هو في طبقة الترمذي، فهو في طبقة عالية، قد يروي كثيرا من الأحاديث ويكون سنده أعلى من سند الترمذي، بخلاف أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه، وكذا البرقاني في مستخرجه، فأسانيدهم نازلة، فأسانيدهم نازلة، فلا يقع لهم ذلك إلا بندرة. قال رحمه الله: والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخريج، يعني أن المستخرجين يقع بعد أن يرون الأحاديث بأسانيد لأنفسهم تقع لهم زيادات، كما سبق تقع لهم زيادات، وهم لم يجعلوا لهم اصطلاحا أو لم يلتزموا بأن يروا اللفظ الذي يرويه البخاري ومسلم، هم لم يلتزموا هذا، لماذا؟ لأن لهم أسانيد لهم خاصة يروون بها تلك الأحاديث، فتقع لهم زيادات، وقد تكون هذه الزيادة مهمة يثبت بها حكم ونحو ذلك، وتقع لهم تتمات وتبيين لمشكل. فقوله هنا لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات، يعني يشمل كثير من الفوائد التي مر ذكرها من تبيين لمشكل أو تصريح المدلس بالسماع أو تبيين رواية المختلط، إذ هذا كله يدخل في مسمى التتمات. وابن الصلاح رحمه الله هنا يريد أن يقول بأن كون صاحب المستخرج يروي الحديث بنفسه بإسناد لنفسه إلى هذا المتن، هو يتفق مع صاحب الصحيح أو صاحب الصحيحين في مخرج، يتفق مع صاحب الصحيح في مخرج، هذا المخرج إما أن يكون هو شيخ البخاري أو شيخ مسلم مثلا، بكونه يروي من طريق شيخ مسلم، فيكون المخرج بينه وبين البخاري هو شيخ البخاري، فمثلا أبو عوانة يروي من طريق لنفسه إلى محمد بن المثنى، مسلم يروي عن محمد بن المثنى، المخرج من هو؟ محمد بن المثنى، ثم يتفقون في من هو فوق محمد بن المثنى، فكونهم يتفقون في مخرج، يقول ابن الصلاح معنى هذا أن ما يقع من الزيادات لصاحب المستخرج يكون حكم هذه الزيادة الصحة، يكون حكم هذه الزيادة الصحة للاتفاق الحاصل في المخرج، وهذا غير صواب وقد مر الكلام عليه، هذا غير صواب وقد مر الكلام عليه، وسبب ذلك أن كون صاحب المستخرج يروي هذا الإسناد بنفسه قد يكون شيخه ضعيفا، قد يكون شيخه ضعيفا، وإذا كان شيخه ضعيفا ستكون حكم هذه الزيادة الضعف، وإن كانت خرجت مخرج الصحيح. فكون أبي عوانة يروي الحديث ويتفق مع مسلم مثلا في شعبة، يتفق مع مسلم مثلا في شعبة، ثم يتفقان أو يتفق معه مثلا في مالك عن نافع عن ابن عمر، مسلم يروي هذا الإسناد يقول حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث، ثم يأتي أبو عوانة ويرويه بإسناد آخر إلى مالك عن نافع عن ابن عمر، تقع عند أبي عوانة زيادة، تقع عند أبي عوانة زيادة في المتن. ما حكم هذه الزيادة؟ هل نحكم على قول ابن الصلاح على هذه الزيادة بكونها صحيحة لكونها خرجت مخرج صحيح؟ لا، بل تنظر إلى الإسناد الذي هو من أبي عوانة إلى مالك، فإن وقفت على ضعف في هذا الإسناد فتحكم على هذه الزيادة بالضعف، تحكم على هذه الزيادة بالضعف وإن كانت خرجت مخرج صحيح، لأن كون هذا الحديث الواقع في المستخرج وقع وخرج مخرج الصحيح لا يفيد غير أن أصل هذا الحديث صحيح، يفيد بأن أصل هذا الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم صحيح، لكن الزيادة لا بد من الحكم عليها بعد النظر في الإسناد، كل بحسبه، إذا كان الإسناد صحيحا يحكم على الزيادة بالصحة، إن كان هذه الزيادة يعني وردت بإسناد ضعيف يحكم عليها بالضعف، أما ابن الصلاح فيحكم عليها بالصحة للعلة السابقة، وهذا غير صواب، هذا غير صواب كما سبق. قال: تثبت صحتها بهذه التخاريج لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت، وهذا غير كافي، هذا غير كافي، لأنه قد يكون في الإسناد من هذا المستخرج إلى هذا المخرج يكون ضعف، وبهذا تكون هذه الزيادة ضعيفة. قال رحمه الله: السادسة ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكم بصحته بلا إشكال، يعني الكلام الذي سبق ذكره إنما هو على الصحيح الذي توفرت فيه الشروط، وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر. الآن سيدخل ويبدأ في الكلام على المعلقات، المعلقات الواقعة في البخاري ومسلم، وسبب ذكر ابن الصلاح ومن تبعه من المختصرين ومن يعني المؤلفين من بعده، سبب ذكرهم للمعلقات في مبحث الصحيح هو وقوع هذه المعلقات في الصحيح. سبب إدخال المصنفين للمعلق في مبحث الصحيح هو كون هذه المعلقات واقعة في الصحيح، فلابد من الكلام عليها، هل هي صحيحة هل هي ضعيفة، سيأتي الكلام على ذلك. قال: وأما المعلق وهو الذي، هذا تعريفه الذي سيأتي هو تعريف المعلق. قال: وأما المعلق وهو الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، يأتي الذي يعلق هذا الإسناد وخاصة البخاري ومسلم، والبخاري في ذلك أكثر كما سيأتي، فيروي حديثا بإسناد يحذف من مبتدأ إسناده واحدا فأكثر. فمثلا بدل من أن يروي هذا الإسناد ويقول مثلا حدثني عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال مالك، فيحذف هنا رجلا، يحذف عبد الله بن مسلم القعنبي، أو يحذف رجلين يقول عن نافع أو قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلق. لماذا؟ لأنه حذف من مبتدأ الإسناد رجلين، أو يحذف ثلاثة، كان يقول قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا كذلك معلق. لماذا؟ لأنه حذف من مبتدأ الإسناد ثلاثة رجال، وقد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحذف الإسناد كله، ويكون أيضا في حكم المعلق إذ أنه حذف رجال الإسناد. فمتى حذف المصنف بعض رجال الإسناد من مبتدأه بهذا الشرط، بهذا الشرط أن يكون السقط حاصلا ابتداء من المصنف، أما إذا وقع في وسط الإسناد فلا يصبح معلقا وإنما يصبح منقطعا، فإن تكرر السقط في نفس الموضع يصبح معضلا، وهكذا. فشرط المعلق أن يبدأ السقط من المصنف. قال رحمه الله: وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، الإمام البخاري رحمه الله أكثر من ذكر المعلقات، وسبب إكثاره هو اعتناؤه بالفقه، اعتناؤه بفقه الأحاديث، حيث أنه يورد الأبواب ثم قبل أن يورد ما اختاره من الأحاديث التي يسوقها بإسناده يذكر بعض أقوال، يعني بعض الأحاديث يذكرها اختصارا معلقة. والمعلق هو أشمل من أن يكون حديثا مرفوعا، فقد يكون قول صحابي مثلا فيقول قال عمر بن الخطاب كذا وكذا، فموضوع المعلق هو وإن كان الأصل أنه في الأحاديث، لكن أيضا قد يكون قول صحابي أو قد يكون قول تابعي، فالمهم هو وقوع السقط من مبتدأ الإسناد، سواء كان هذا المتن مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا، لكن أصل أنها تكون يعني من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبب هذا كما سبق اعتناؤه بالفقه، حيث أنه يورد بعض الأحاديث معلقة على سبيل الاختصار، وليست على شرطه. المعلقات ليست على شرط البخاري. لماذا؟ لأن البخاري إنما سمى كتابها الجامع المسند الصحيح، فهو مسند متصل، وما كان غير متصل فليس من شرط البخاري. ولذلك كما سيأتي، كل من اعتنى بنقد الكتاب البخاري أو كتاب مسلم لم ينتقدوا على الصحيحين المعلقات. جميع من انتقد على البخاري وانتقد على مسلم من الأئمة ممن أعلى بعض الأحاديث في هذين الكتابين لم ينتقدوا على البخاري ولا مسلم الأحاديث المعلقة. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن هذه الأحاديث ليست على شرط البخاري وليست على شرط مسلم، فليس هناك كبير فائدة من الانتقاد هنا إلا إذا كان على وجه بيان حكم هذا المعلق. وعدة ما في كتاب البخاري من المعلقات ذكره الحافظ رحمه الله في هدي الساري، ذكره في هدي الساري صفحة 469، حيث قال: فجملة ما في الكتابين من التعاليق 1341 حديثا، 1341 حديثا. قال: وأكثرها مكرر، يعني هذا مع المكرر، مع المكرر عدد التعليق مع المكرر في البخاري 1341 حديثا. قال: مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 160 حديثا. يعني المعلقات التي ليست مكررة ولم يتم وصلها في الصحيح من وجه آخر عدتها 60 و100 معلق، 160 معلق لم يأتي تكرارها في صحيح البخاري ولم يأتي أيضا وصلها في صحيح البخاري، 160 معلقا. أما عدتها مع المكرر فكما سبق 1341. والحافظ بن حجر رحمه الله لخص كل هذه المعلقات في هدي الساري، ذكرها على سبيل الاختصار، وتوسع في مؤلف مستقل وهو تغليق التعليق، تغليق التعليق، وجمع فيه جميع المعلقات ووصلها بأسانيد لنفسه، وصلها بأسانيد لنفسه. وإذا لم يكن له إسناد لنفسه إلى هذا المعلق يرويه من طريق أصحاب المصنفات. الشاهد أنه اعتنى بذلك في كتاب تغليق التعليق. ومعنى تغليق التعليق أنه يسد الخلل، يسد السقط الواقع في المعلقات، حيث أن المعلقات وقع فيها السقط، فهو يغلق هذا السقط فسماه تغليق التعليق، أي أنه يوصل هذا الإسناد ويسد ويغلق ذلك السقط. قال رحمه الله: وهو في كتاب مسلم قليل جدا ففي بعضه نظر. الكلام على المعلقات في صحيح مسلم هي قليلة جدا كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله. وقد ذكر أبو علي الغساني وهو من الحفاظ، وكذا العراقي في التقييد، التقييد والإيضاح صفحة 33، أن عدتها 14 معلقا، أن عدتها 14 معلقا. ذكر هذا كما سبق أبو علي الغساني والعراقي في التقييد والإيضاح صفحة 33. وقد جمع هذه المعلقات 14 العطار الرشيد العطار في جزء سماه الغرر المجموعة. جمع الرشيد العطار جميع هذه المعلقات 14 في جزء سماه الغرر المجموعة، غير أن هذا التعداد متعقب، هذا العدد 14 متعقب. تعقب الحافظ ذلك في النكت بأن الذي عند العطار إنما هو 13 فقط، ليست 14، لوجود حديث مكرر، لوجود معلق منها مكرر، فكونه مكرر يعني يسقط عدد واحد، يسقط عدد يعني واحد من تلك المعلقات، إذ كونه معلقا يعني لا يتكرر تعداده، لا يتكرر تعداده. والرشيد العطار إنما ذكر هذا العدد بناء على المكرر، نعم بناء على المكرر، لكن الصواب أن عدتها على قول الحافظ ابن حجر 13، يسقط منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث أرأيتم ليلتكم هذه، حديث أرأيتم ليلتكم هذه، الحديث هذا مكرر، فتصبح العدة 13. ثم قبله النووي استدرك آخر، النووي أسقط حديثا آخر وهو حديث في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة، وقال بأن هذا الحديث أيضا يسقط وتصبح العدة 12. قال لأن هذا الحديث جاء في رواية الجلودي، جاء في رواية الجلودي وهي الرواية المعتمدة في صحيح مسلم، جاء موصولا، هذا الحديث الذي في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية الجلودي موصولا، إذن ليس معلقا، لم يأتي معلقا في رواية الجلودي، ورواية الجلودي هي المعتمدة في صحيح مسلم، فأصبحت العدة 12. هذا من حيث حصول المعلق في صحيح مسلم أنه علق 12 حديثا. وهذه المعلقات إنما ذكرها مسلم إما في المتابعات أو ذكرها عند الكلام على الاختلاف في الأسانيد. إراد مسلم لهذه المعلقات لأمرين، إما أن يذكر هذه المعلقات على سبيل المتابعة، يذكر هذا المعلق على سبيل المتابعة، وأمر المتابعات واسع كما تعلمون وكما سيأتي الكلام عليه، أو يورد هذا المعلق عند الكلام على الاختلاف. أحيانا في بعض الأحاديث التي يريدها مسلم يذكر الخلاف، يذكر الخلاف بعد أن يذكر الحديث الذي هو أصل، يذكر حديثا يعني على وجه أنه حصل في هذا الحديث خلاف، فيورد بعض هذه الطرق معلقة، كما ذكر ذلك الزركشي في النكت، ذكر ذلك الزركشي في النكت المجلد الأول صفحة 233. ثم إن هذه المعلقات وصل مسلم، وصل الإمام مسلم جميع تلك المعلقات إلا حديثا واحدا، يعني أن الإمام مسلم رحمه الله هذه المعلقات 12 وردت معلقة في مواضع، لكنه وصلها جميعها في مواضع أخرى إلا حديثا واحدا بقي معلقا، إلا حديثا واحدا بقي معلقا، وهو حديث أبي الجهيم، حديث أبي الجهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، ومعلوم بعد ذلك لما ألقى عليه ذلك الرجل السلام نزل وتيمم، ضرب بيده ضربة من الجدار ثم رد عليه السلام. هذا الحديث هو الوحيد الذي في صحيح مسلم معلق بدون أن يكون قد وصل في موضع آخر، وهو موصول عند البخاري، وهذا الحديث موصول عند البخاري، إلا أنه وقع عند مسلم أبو الجهم، وقع عند مسلم ذكر الصحابي أبو الجهم، وبين النووي بأن هذا غلط، النووي بين بأن هذا غلط، وأن صوابه ما وقع في الصحيح، صحيح البخاري، من أن اسمه يعني كنيته الصواب فيها أبو الجهيم، أبو الجهيم، كما في شرح مسلم للنووي المجلد الرابع صفحة 63، المجلد الرابع من شرح مسلم النووي صفحة 63. إذن هذه الخلاصة في المعلقات التي في مسلم. ذكر أبو علي الغساني والعراقي أن عدتها 14، أسقط النووي والحافظ منها معلقين، بقيت 12 معلقا، وصلها الإمام مسلم رحمه الله كلها في مواضع أخرى إلا حديثا واحدا، وهو حديث أبي الجهيم، وقد وصله البخاري. هذا الخلاصة على الكلام في الكلام على المعلقات في مسلم. نقف هنا إن شاء الله.